أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية، التي أعتز وأحس بفضل من الله تبارك وتعالى أن أكون مرشدا موضحا منبها للمشاهدين من آباء وأمهات وقائمين على عملية التوجيه لمحاولة إصلاح الجيل الجديد وخروج الجيل الجديد بشكل متطور يتناسب مع الهجمة، الضغط، الطوفان، اللخبطة، اختلال المعايير اللي موجود في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وأهم من ده كمان نقطة تانية بعيدة المدى أنظر إليها، بأنه إن لم يكن هناك استقرار في البيوت، وكما قلنا في الحلقة الماضية التي كانت بعنوان الأسرة الداء والدواء، إن لم يكن هناك استقرار داخل المنزل في أسلوب التوجيه وطريقة التوجيه وهدوء الأشخاص المحيطين بالأولاد واستخدام الوسائل المناسبة في عملية التوجيه، بيتولد قدر من المشاكل النفسية التي قد تؤثر على الخلايا العصبية في إفرازها للمواد، من مواد الإرادة، مواد الرغبة، تحديد الأهداف، الاستفادة من الوقت، إذا هو كل ده لها مواد كيميائية موجودة داخل المخ، قد تتأثر بشدة البعض، قد تتأثر بنقد البعض، قد تتأثر بإهمال البعض، قد تتأثر بعدم تدريب أولادنا، قد تتأثر بإهمال أولادنا، قد تتأثر بإن احنا نجعل حياة أولادنا لها نوع من أنواع الروتين الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. ومن هنا جاءني سؤال من الأسئلة عن التعايش السلمي داخل الأسرة. حلو قوي اللفظ التعايش السلمي. وجاء السؤال من لدن أمهات وآباء، ومدى الأثر لهذا التعايش على نفوس الأولاد، وهل فعلا أولادنا يتعلمون من طريقة التعامل ما بين الزوجين الأب والأم يعني شيء، وهل يؤثر فيهم صلاح العلاقة ما بين الزوجين؟ الرد الطبيعي الذي أقوله يقوله ولد عنده 12 13 14 سنة يرد على أمي في يوم من الأيام بعصبية، فقال: أنت من ارتضيت الظلم يوما من أبي وسمحت بأن تهاني أمامنا، فلا تلوميني إن أهنت أو تعديت على إخوتي أو على حضرتك. والغريب استخدام كلمة حضرتي، والغريب كلمة أن يتعدى على والدته لفظا أو قولا. بنت من البنات تقول: هو إيه السبب الذي دعاك أمي أن تتزوجي أبي؟ لو كان غير موجود لكان الأمر أفضل. والبنت بتعيط متأثرة لطريقة الجفاء التي يتعامل الأب بها، لأب بخيل يريته ماديا بس، ولكن عادة البخل يكون في المعنويات والألفاظ والأحضان والقبولات والطبطبة ومحاولة أن يكون رؤوما رؤوفا. في بعض الأوقات الأولاد يقولوا لمامتهم: جوزك ده هيجنني، وفي بعض أوقات مراتك دي هتجنني. قد يعتقد البعض بأنه ليس أبوه الحقيقي البيولوجي يعني الذي خلفه، ولكن هو أبوه الذي أنجبه وكان سبب في إنجابه. والأم برضو على الناحية الأخرى نفس الأمر، ولكن كيف وصل الأولاد إلى أن يقولوا مثل هذه الألفاظ أو هذه الكلمات أو التعبيرات؟ كيف تقول بنية الأب ملء عيني ابنته تراه عظيما، تراه لا يوصف بشخص آخر، ولا تتمنى شخصا آخر أن يكون مثل أبيها، لأن أباها أفضل من الكل. كيف لبنت من البنات تقول لأمها لا يمكن أن أتزوج شخصية مثل شخصية أبي، قد حكم علي بالإعدام وبالموات إن تزوجت شخصية مثله؟ وقد تكون شخصية الأب فيها صلاح العبادة من صلاة وصوم وحج وإصلاح بين الناس، ولكن المعاملة الدين المعاملة، الدين المعاملة أقول لك دينك إيه، الدين أخلاق أقول لك دينك مستواه إيه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي مقولة أخرى في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش بما صنعت وفعلت الأفاعيل اذهبوا فأنتم الطوقاء، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ فواضح ان البعض بياخد من الدين اللي بيعجبه السهل اللي هو ما بيعملش فيه المجهود لتغيير ذاته بقدر ما هو بيؤتي يأتي بتحديد ما يقال يعني عبادات راتبة ثابتة وما إلى ذلك. وأنا لست مثل غيري، وإنما غيور على ديني وغيور على كل من له علاقة بهذا الدين، بل بالعكس إني لأفترس أشخاصا عندما يتحدثون عن المتدينين بلفظ لا أعتقد أنه دقيق، ولكن عندما أقول أن الشخص يصلي فبقول إنه هو متدين، ولكن عندما يتحدثون عن الانفصال ما بين الأخلاق وما بين الدين داخل الأسر دي مصيبة. أما تبقى الأم يعني بتغتاب وتخرج أسرار بيتها وتكذب على زوجها وبتتعصب لأقل الأشياء وردود أفعالها لا يوجد فيها حوار ولا نقاش، وهي بتصلي وبتصوم ولها أوراد وبتقيم دين، ما فائدة ذلك جوار ذلك؟ الإسلام عندما انتشر في مناطق مثل الهند أو الصين أو جنوب شرق آسيا عموما لم ينتشر بشيخ ولم ينتشر بعالم، انتشر بمجموعة من التجار يتعاملون بأخلاق. الناس تأثرت لأسلوبهم، ما غيركم؟ والله احنا كنا بنشوفكم منذ أعوام، ظهر عندنا نبي جديد وكان له دين يحث على هذه الأخلاق فالتزمنا بها وربنا فتح الفتوح. يعني ليه بيغيب علينا في البيت ان التعايش السلمي والعلاقات تؤثر في تربية الأولاد؟ مهما وفرت من ماديات ومن مدارس ومن خروجات ومن فسح ومن ملوح ومن نجي، والكيان الأسري ما بين الزوجين ضعيف مهان ملخبط مشدود، كل واحد بيقيل اتهام بيقلل من الآخر يذكر مساوئ غيره كل ما اهتز الأبناء في رؤيتهم لآبائهم وأمهاتهم، عندما أتحدث عن أبي أتحدث عن سندي في وقعتي قبل نجاحي يا أخي، في غلطتي قبل إنجازي، عندما أتحدث عن أمي أتحدث عن السند الذي أتحاور معه وأتناقش معه، حتى وإن أفسدت الكون كله ستسمع وتتحاور وتتناقش وتوضح موضع الخطأ والصواب وتعطي حلولا حتى أستطيع أن أنجو بنفسي. الكلام ده فيه في بيوت غارقة في مشاكل الأزواج فيما بينهم، أكثر من غرقهم في مشاكل أولادهم. الأولاد بيتدخلوا ما بين الأب والأم للإصلاح أكثر من إن الأب والأم بيحاول يصلح أولاده ويوجههم التوجيه السليم. بلاقي بنوت عندها 4 سنوات أما تلاقي بابا وماما شادين، تشد في بابا وتقول له أنت حلو يا بابا، تشد في ماما وتقول لها أنت حلوة يا ماما، بجد والله أنتوا حلوين خليكوا كويسين. أنتوا يعني، فعندما يأتي كل اهتمامات الأمهات والآباء بالتعايش السلمي والأسلوب السليم والطريقة السليمة في داخل البيوت والرقي في التعامل شويتين، من الأفضل أم من الأمهات صاحبت بنتها، بس صاحبتها بدري وبتحكي لها كل حاجة، كل صغيرة وكل كبيرة، والأم بتفترض بأن هذا الأسلوب خلى بنتي قريبة مني جدا، لكن هي ما خدتش بالها إن مش كل اللي ما يعرف يقال، وما ينفعش تتكلمي على سوءات الأب، وما ينفعش تتكلمي على إن بابا بيفكر يتجوز وعايز ابنه، وتعيطي وتنهاري البنت عندها 8 سنوات أو 7 سنوات وتزرعي فيها القلق والتوتر، وتبتدي البنت ملتصقة بالأم اجتماعيا ومش عاوزة تنطلق اجتماعيا، في نفس الوقت واخدة موقف من أبي أحبه جدا ولكن لا أستشعر بالأمان. في الدراسة البنوتة مهزوزة، مع أصدقائها دايما بتسيء الظن، مع المحيطين ما بتعرفش تتفاعل، وما إلى ذلك. كل ذلك قائم من ذلك لأن مفيش تعايش السلم اللي موجود داخل الأسر. نهب بين متجوزين ليه؟ يوم ما اخترت الزوجة دي أو الزوجة دي اختارت الزوج ده، إيه حجم النكد اللي بقى في البيوت ده؟ إيه حجم الاختلافات اللي بقت موجودة؟ إيه حجم الانفصالات والنسب المرعبة كل 2 في القطر المصري تحدث حالة من حالات الطلاق؟ عدها بقى إمتى؟ في الدقيقة يبقى في الساعة يبقى كام؟ في اليوم يبقى كام؟ في الشهر يبقى كام؟ يبقى بنتكلم في 2 3 مليون 4 مليون أسرة من الأسر خلاص انفصلت وذهبت مع الريح. ليه؟ لأن مفيش تعايش سلمي، ولو في دين ما بحققش الأخلاق السليمة. يوم ما بتكلم كزوج بتكلم على حقوقي ما بتكلمش على واجباتي، والزوجة كمان يوم ما بتتكلم بتتكلم على حقوقها مش بتتكلم على واجباتها. الزوج ممكن يقول من نام زوجها وهو غاضب عنها مات نام وهو إيه والملائكة تلعنه، بتمسك بده، بتمسك انها ما تخرجش الا باذني، ما تمسك انها لازم ما تدخلش حد الا بكذا. مش ده كله الفروض اللي مطلوبة على الزوج، الزوجة تجاه الزوج، لكن المعاملة الطيبة هتخليني لينة هينة. الاسلوب الرخيم السليم هيخليها اكثر مرونه واكثر ليونه. الاسلوب المؤدب المحترم هيؤديها الى انها تغير كثيرا من الاسلوب المتبع في عمليات الايه التعامل معاه. التعايش السلمي ما بين الازواج والزوجات حتى وان كرهوا بعضهم البعض، عاملوهم باحسان وخلاص، فان كرهتموهم فيعني عاملوهم باحسان. فدعوه اليوم الى اول الخطوات الى ان لا نكون بيت الداء وحده، وانما الدواء عندنا. احرص على التعايش السلمي ما بين الزوجين، احرص على كل من يعرف الله تبارك وتعالى ان تكون اخلاقه وسلوكه واسلوبه وطريقته وتعاملاته خلاص جزءا لا يتجزأ من الدين. الجفاف والقسوة ده مش دين، مش من الدين في شيء، وما فيش حاجة في الدين اسمها انا اتولدت كده، انا عايش كده، دي طريقتي في الحياة كده، انا كبرت وخلاص وكل يتكيف على كده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جزاكم الله خيرا، نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.